أن يعتني أبناؤهم بالعلم وأن يجدوا ويجتهدوا في طلب العلم النافع حتى يحصل بهم النفع في بلدانهم، فإن الناس ينتظرونكم وأهلكم ينتظرونكم، ما يدرون ربما بعضهم متى يرجع إليه أبناؤه ويعلمونهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الغريب فلا شك أنه يحصل به خير ويحصل به نفع في الفترة التي يمكث فيها في البلاد، ينتفع به أهلها ممن أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتفعوا به، ولكنه سيذهب، سيأتي يوم ويذهب ويرحل من تلك البلاد. والدنيا كلها الناس فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، موصي ابن عمر، موصي ابن عمر أن يكون فيها كحال الغرباء، كن في الدنيا كأنك غريب، وهذه حال الإنسان في الدنيا فليس بمقيم فيها، وسيأتي عليه يوم يرحل منها، سيأتي عليه يوم يرحل منها. كما قال بعض العلماء، مكث بترة في بغداد، فترة طويلة جدا في تلك البلاد، ثم مات بعدها، وأخوه كان معه في بغداد فمات أخوه، ثم سمع بعض الناس وتحسر بسبب سمع هذا الكلام أنه غريب أخوه، قال فسأل بعض الناس من هذا الميت، قالوا فلان غريب، قال لأخي كذا كذا سنة وهو في هذه البلاد، ثم لا زال يقول فلان غريب مات غريب، قال فعزمت على أن أرحل من بغداد وتركت بغداد ورجعت إلى بلدي، رجعت إلى بلدي وجلست في بلدي. هذا الذي جعل يرحل من بغداد ويذهب يترك بغداد لأنه غريب، قيل لأخي غريب الذي مات، قالوا قد مكث عندهم سنين عديدة، هو غريب مهما كان. فعلى هذا إخواني في الله، ينبغي لأبناء البلدان أن يعتنوا بالعلم وأن يجتهدوا في طلب العلم وأن يصبروا، هي فرصة، هيئت هذه المراكز سواء كان دماج قبله أو هذه بعده، وهذا يدل على محبة الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة الطيبة المباركة على حرب ضروس من أعدائها وعلى تشويه قوي وتنفير من هذا الخير. ومع ذلك الله يكرمنا بكرامة تلو الكرامة، ونرى كناءة عظيمة وعناية عظيمة من الكريم المولى سبحانه وتعالى بنا على اجتماع طوائف شتى مختلفة، نحن بين 72 طائفة كلها ترمينا من قوس واحد، وكلنا نحن مرمى سهامهم، كلهم يرمون هذه الطائفة ويشوهونها ويتكلمون فيها ويطعنون فيها ويختنقون ما يختنقون لتنفير الناس عنها، ولكن هذه سنة الله يا أهل السنة ماضية، فقد ابتلي بهذا الذي نحن نبتلى به أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وأعظم ما يجد الشخص مرارته أن يطعن في الحق الذي يحمله، فهذا أعظم، وهو يعلم أن هذا الذي يحمله هو دين الله وأنه يدعو إلى دين الله جل وعلا ويطعن في هذا الحق، فهذا يجد الشخص مرارته، ربما يتهمون بعقله ويتهمون في غير ذلك، فلا يباني بهم مع شيء من الضيق يحصل له، ولكن اتهام الحق الذي جاء به وأنه ليس بحق وأنه إنما يقصد من ورائه كيت وكيت، فهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه مسليا له حيث يسمع مثل هذا الذي نسمعه الآن وفي هذه الأزمنة من الطعنات في الحق والطعنات في دين الله سبحانه وتعالى، ونجد مرارته ونئن منه أنينا، ولقد نعلمه أنه يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. استعملوا أساليب شتى في التنفير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارة يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، والله يجيب ويدافع عن الحق، وأنه حق وليس بأساطير الأولين. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، ما هو أساطير الأولين؟ هذا منزل من عند الله جل وعلا. وتارى يقولون إفك افتراه، وأعانه عليه قوم آخرون، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وتارى أيضا يقولون يعلمه بشر من الناس، وهو بمعنى الأول. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، فيجيب الله سبحانه ويدافع عن الدعاة ويدافع عن الصادقين وعن حملة الدين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وتارى ينتقلون إلى شيء آخر، وأنه سحر وليس بحق، وإنما هي كهانة وجن وشياطين يتنزلون به على محمد عليه الصلاة والسلام. ويدافع الله جل وعلا عن نبيه وعن أهل الصدق، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هذا صادق، وأنتم تقولون بأنه الصادق الأمين ودايعكم عنده، تعلمون نصحه، تعلمون صدقه. الشياطين ما تنزل على هذا ولا تتنزل على هذا أبدا، وإنما تنزل على الكذبة وعلى الفجرة. أما هؤلاء الصادقون لا تتنزل عليهم الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. أما رسول الله أهل الحق فما تأتيهم الشياطين أبدا، وليسوا حول الشياطين. فعلى هذا إخواني في الله ينبغي أن نصبر، فالخير الذي نحمله عظيم جدا، وأعداؤنا يغتاظون منه ولا يودون أن ينشر هذا الخير، ويريدون كبته، يريدون كبته، ويريدون ما يريدون من وراء ذلك من الشر والعياذ بالله، كما تقدم معنا في التفسير، وما أرادوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد يمكر بك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه ثلاثة أنواع من المكر يمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم بها، كل ذلك حتى لا ينتشر الحق، إما سجن أو كذلك بعده قتل أو إخراج من القرية أو إبعاد من الناس حتى لا يسمع له أهل القرية فيبعد، والله سبحانه وتعالى يمكر له عليه أو يمكر له ويمكر بأعدائه جل وعلا. فعلى هذا يتسلى الشخص بمثل هذه السلوى، وهكذا أيضا يصبر نفسه بمثل هذا التصبير الذي يصبر به نبيه محمد ربنا سبحانه وتعالى. نصبر، والذي يريد الخير ينتشر على يديه، فعليه أن يصبر وأن يتحمل ما يلقى من الشدة وما يلقى من أعداء الدعوة حتى يصير ما يهدف إليه أو حتى يتحقق ما يريده بإذن الله جل وعلا. فنحن لله الحمد في هذا المكان وفي غيره من أمكنة ودور السنة نتمتع بخير كثير، فما بقي إلا أن نشكر الله جل وعلا وأن نزداد طاعة ونزداد خيرا على ما حبى الله سبحانه وتعالى أهل السنة به. فهؤلاء حسد والله، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقوك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. هذا مجنون والله، يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون، بكاهن ولا مجنون، وهم يقولون مجنون. بدأ سورة نون بهذه التهمة وختمها بهذه التهمة، فبرأه الله سبحانه من هذا الاتهام الذي في عقله، وبرأه الله سبحانه وتعالى أيضا كذلك مما زن به، وأن هذا الذي جاء به إنما أساطير متقدمة أمليت عليه وكتبت عليه، وهو أملاها بعد أن أخذها من أولئك ونشرها، وليس بحق ولا شيء من هذا. فنعم إخواني في الله، فالأمور تحتاج إلى صبر يا أهل السنة، تحتاج إلى صبر، فإننا في زمن متأخر والغربة تشتد يوما فيوما على أهل السنة، والحرب تزداد عليهم، والأعداء يكثرون، الأعداء يكثرون على أهل السنة والجماعة. فليس لنا مخرج مما نحن فيه إلا أن ترتبط القلوب بالله سبحانه وتعالى، وأن نتعلق بربنا جل وعلا، فإن هذه الأمور كما قال الله ليس لها من دون الله كاشفة. فليس لهذه الأشياء من دون الله سبحانه وتعالى من يكشفها علينا، فعلى هذا نتعلق به جل وعلا، وإلا والله أنه يمكر بنا. وكلما قويت الدعوة في مكان اشتد المكر من أعداء الله سبحانه وتعالى. ولكن ما دامت القلوب مرتبطة بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يضرنا إلا ذنوبنا، ولا يضرنا إلا تقصيرنا، ولا يضرنا إلا عدم المبالاة بما نحن عليه من الخير، وعدم تقدير هذه النعمة العظيمة وإنزالها قدرها الذي أنزلها الله سبحانه وتعالى، أو إنزالها قدرها الذي أنزله الله جل وعلا. فإن الذي لا يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه تسرب وتذهب عليه، والذي يعظم النعم يحفظها الله سبحانه وتعالى له. فهذا الذي نظن بربنا جل وعلا أنه سيدافع عنا ما دمنا على هذا الخير، وأنه سيحفظ هذا الخير ويحفظ هذه الدعوة السلفية ويحفظ لنا هذا العلم الذي نحن نتمتع فيه، فإنه ليس لنا مأرب وليس لنا مقصد إلا نعش العلم ونعش هذا الخير والدعوة إلى ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعى إليه، ونفع أنفسنا ونفع غيرنا، والخير حاصل. فنقول لأخينا نافع حفظه الله وقد حصل به النفع أن يستمر على ما هو عليه، وأن يثبت على ما هو عليه من الخير، وكل من نفع الله سبحانه وتعالى به وأجر الخير على يديه أن يحمد الله جل وعلا أن الله أجر النفع على يديه وأجر الخير على يديه، ويشكر الله سبحانه وتعالى ويدعو الله بالثبات عليه حتى يتوفاه الله. فأهلا وسهلا بك ومرحبا وحياك الله، وهذه محاضرة كانت على غير ميعاد ما علمنا إلا متأخرا بقدومه، فأهلا وسهلا به، الحمد لله رب العالمين.